العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في بيان السعادة والشقاوة الحسيتين الأخرويتين دون العقليتين الحقيقيتين. بالأمس بينا ما هو المراد من السعادة العقلية وما هو المراد من السعادة الحسية. بنحو الإجمال لا بد أن يعلم هنا عندما يقال عقلية مرادنا مرتبة العاقلة والسعادة المتعلقة بتلك المرتبة، وما دون تلك المرتبة تسمى سعادة ماذا؟ سعادة حسية. ليس المراد من السعادة الحسية خصوص ما يرتبط بعالم الحواس، لا، وإنما المراد ما هو الأعم من الحس والخيال والوهم، هذه كلها تكون داخل أين؟ في السعادة الحسية. وفي قبال هذه السعادة توجد عندنا سعادة ماذا؟ مرتبطة بعالم العقل. طبعا ما هو الفارق؟ الفارق واضح بين نوعي السعادة، فإنه في السعادة العقلية بعد لا توجد المادة ولا شكل المادة، لا نفس المادة لا الجسم ولا ماذا ولا شكل الجسم ولا آثار الجسم. أما في السعادة الحسية في بعض الأحيان لا يوجد الجسم ولكن توجد آثار الجسم، وفي بعض الأحيان توجد آثار الجسم ونفس ماذا ونفس الجسم. هذا أمر. الأمر الآخر هو أنه السعادة العقلية ليس كلما وجدت السعادة الحسية وجدت السعادة العقلية، أما وكلما وجدت العقلية وجدت ماذا؟ وجدت الحسية. يعني من قبيل العدد 10 والعدد 20، كل من كان عنده 20 عنده 10 أيضا، ولكن ليس كل من كان عنده 10 يوجد عنده ماذا؟ 20. النسبة بين السعادة العقلية والسعادة الحسية من هذا القبيل، فإنه من كان عنده السعادة العقلية يعني عنده عند مليك مقتدر يوجد عنده أيضا جنات تجري من تحتها الأنهار، ولكن ليس العكس، وليس كل من كان عنده جنات تجري من تحتها الأنهار يوجد عنده أيضا جنة اللقاء أو عند مليك مقتدر. هذا بحث. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث الذي أشار إليه هنا هو أنه النفوس على أقسام. نفس هنا كملت في بعدها العقلي، فبطبيعة الحال يكون لها في الأخرى ماذا؟ سعادة عقلية بالإضافة إلى السعادة الحسية. ونفس كملت في السعادة الحسية يعني في بعدي الوهم والخيال ولم تتجاوز هذه المرحلة. خب، من الواضح أن هذا الموجود أو هذه النفس سوف تكون لها سعادة حسية ولا تكون لها سعادة ماذا؟ عقلية، وهذا واضح. أما ماذا نقول في قسم ثالث؟ هؤلاء لا كملوا في السعادة أو في البعد العقلي ولا في البعد الحسي، وهم البل الذين هؤلاء خرجوا من الدنيا لعله حتى فيما يتعلق بالأولويات لم يكمل أوليات لم يكملوا فيها، فضلا ماذا؟ فضلا عن الأمور النظرية. هؤلاء ما هو حالهم؟ واضح هذه القضية؟ هنا في هذا القسم الثالث وقع كلام بينهم، وهو أنه قد يدعى بطلان هذه النفوس، تبطل وتنعدم وتذهب، من قبيل ما يتذكر الإخوة في باب البرزخ، أنه في باب البرزخ، البرزخ ليس للجميع، وإنما البرزخ لمن محض الإيمان محضا أو محض الكفر ماذا؟ محضا. هذا الدائر على الألسنة، وإن كان التحقيق خلاف ذلك إن شاء الله يأتي بحثه. بلي لا، عالم البرزخ، عالم البرزخ ما يخالف، لا لا أقل يلهى عنهم أصلا، يلهى عنهم يعني أساسا كأنه يقول ينام من هذا النوم إلى ماذا؟ إلى الحشر الأكبر أساسا، مو فقط مساءلة ماكو لا نعيم ولا كذا، وإنما عالم البرزخ بالنسبة إليهم ماذا؟ مطوي، وإنما الآن من ماتوا انقطعت حياتهم إلى ماذا؟ إلى أن تتعلق الحياة بالبدن في الحشر الأكبر بعد. هذا موجود في عالم البرزخ، وإن كان هذا خلاف التحقيق. طبعا فيها روايات، ولكن كما تعلمون وفي المقابل أكو روايات ماذا تثبت الموجب الكلية ماذا لكل النفوس، لعله إذا صارت مناسبة نشير إلى تحقيق المنطق. على أي الأحوال، كما أنه هنا أيضا في هذا النظر يوجد بطلان، ولكن بطلان ما هو؟ بطلان نسبي، يعني تبطل ولكنه بعد ذلك مرة أخرى. لا، بالنسبة إلى هذا يوجد رأي يقول تبطل ماذا؟ تبطل مطلقا. هذا المعنى أشار إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشارات والتنبيهات المجلد الثالث صفحة 355. بلي من هو؟ لا لا يبطله. بلي قال المحقق الطوسي صفحة 355، قال واعلم أن من القدماء من زعم، يعني هؤلاء البله، وأما البله من زعم أنها تفنى، لأن النفس إنما تبقى بالصور المرتسمة فيها، لأنه هناك عالم ماذا؟ عالم ظهور الملكات، سأعم من أن تكون ملكات عقلية أو ملكات ماذا؟ ملكات حسية. وإذا كانت خالية من هذه الملكات في البعدين الإيجابي والسلبي، في المرحلتين الحسي والعقلي، إذن تبقى أو لا تبقى؟ يقول باطلة، فالخالية عنها تكون معطلة، وحيث أنه لا معطلة في الوجود، البرهان الذي ذكره وسيأتي بحثه بعد ذلك. قال ولكن الدلائل الدالة على بقاء النفوس الناطقة تقتضي نقض هذا المذهب. هذا رأي هذا في المقدمة يريد أشير إلى هذا ويجيب عنه. هل نقرأ اليوم شوي؟ صار يوم يومين مدى نقرأ ولا نفرد شيء. قال في بيان السعادة والشقاوة الحسيتين الأخرويتين دون العقليتين الحقيقيتين. طب ماذا؟ قال إن النفوس الجاهلة جهلا بسيطا، التفت جيدا، دون ما هو مضاد للحق، حتى يكون ماذا؟ جهلا مركبا. لا لا لا، نتكلم ماذا؟ لا فيها ملكات حق ولا ملكات باطل، فارغة لم يرتسم فيها أي شيء لا حسية ولا عقلية. إن الملكات، إن النفوس الجاهلة جهلا بسيطا دون ما هو مضاد للحق، هذه على قسمين خلي ذهنكم. قال إن كانت هيولانية محضة، هذا الشق الأول، والشق الثاني راح يأتي في أول السطر من صفحة 148. قال وإن كانت خارجة عن القوة المحضة، هذه إن كانت هيولانية محضة، هذا الشق الأول. الشق الثاني وإن كانت خارجة عن القوة المحضة ولم تحدث هيئة عقلية حتى تكون لها سعادة عقلية، ولا علم أولي حتى تكون لها سعادة ماذا؟ سعادة حسية. خب ما هو وضع هذه النفوس بعد الانتقال من هذه النشأة؟ قال في بقائها وقع التردد والاختلاف بين الفلاسفة. واقعا هذا التعبير يوهم أنه مثلا الفلاسفة مثل ابن سينا، فارابي، كذا، وقع التردد، مع أنه هذا المعنى أساسا أو هذا التصور لا معنى له. لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا إما قائلون، أولا جميعا قائلون بتجرد النفوس، المقدمة، وبعض هؤلاء قائلون بتجردها قبل الأبدان، وبعض القائلون بتجردها مع وجود ماذا؟ مع وجود الأبدان. نعم هو صدر المتألهين يقول ماذا؟ بجسمانيتها. وإلا غير صدر المتألهين الجميع يقول ماذا؟ بتجردها. ومع فرض التجرد ما كيف تعدم؟ له معنى أو لا معنى له؟ إلا أن يقال بأن ذلك الحكيم كان يرى أن النفس ماذا؟ جسمانية ولم تخرج إلى التجرد، أو تبقى ماذا؟ تبقى هي جسمانية كما هو رأي جملة من المتكلمين، أن النفس أيضا من الأمور المادية وليست من الأمور المجردة. هذا الكلام يأتي هناك، يعني على نظرية كون النفوس مادية جسمانية، على نظرية جسمانية الحدوث ولم تخرج إلى ماذا؟ إلى التجرد. هذا الكلام يأتي. أما على نظرية الفلاسفة، محققي الفلاسفة الذين يقولون بتجرد النفوس، هم إما حادثة مع حدوث البدن أو موجودة قبل وجود البدن، بعد لا معنى لبطلانها وانعدامها. قال: ففي بقائها وقع التردد والاختلاف بين الفلاسفة. والمنقول من الإسكندر الإفروديسي، وهو من أعاظم تلامذة معلم المشائين، القول بعدمها وفسادها. كما ذكرت بأن هذا القول إنما يتم على هذا المبنى دون مبنى آخر. والشيخ الرئيس أيضا مال إلى هذا الرأي. طبعا كتبه الفلسفية جميعا الموجودة بأيدينا لا يوجد فيها أي أثر لهذا القول إلا ما في هذه الرسالة التي أشار إليها وليست بالأيدي. قال في بعض رسائله الموسومة بالمجالس السبعة، فلا أعلم أيضا هو رآها أو نقل لصدر المتألهين، وإلا نفس صدر المتألهين في هذا كتاب شرح أصول الكافي، هذه الطبعة الحجرية مو طبعة ثلاث مجلدات، تدرون هذا كتاب شرح أصول الكافي، في آخر موجود كتاب مفاتيح الغيب أيضا، في آخر ذاك الكتاب الطبعة الحجرية صفحة 643 هناك يصرح بأن الشيخ أساسا لا يعتقد ببطلان ماذا؟ النفوس. في أكثر كتب الشيخ لا يعتقد الشيخ ببطلان النفوس. لماذا؟ لأنه يستحيل على مجرد العدم، والمفروض أن النفوس موجودات مجردة كما تقدم الكلام عنه في محله. قال: والشيخ الرئيس أيضا مال إلى هذا الرأي في بعض رسائله الموسومة بالمجالس السبعة. هسه الآن هو يريد أن يرد هذا المعنى، يقول: وقد أشرنا إلى أن النشأة الآخرة لو كانت منحصرة في النشأة العقلية لكان القول ببطلان هذه الساذجة لازما اضطراريا. إشارة إلى مبناه الذي أشار إليه مرارا، وهو أنه لو كنا نقول أن النشأة الآخرة منحصرة ماذا؟ بالتجرد العقلي وبالنشأة العقلية، فمن الواضح أن النفس ما لم تصل إلى التجرد العقلي لها حشر عقلي أو ليس لها حشر عقلي فتكون باطلة. ولكنه يقول: ذكرنا مرارا أن النشأة الأخروية تنقسم إلى ماذا؟ إلى دارين، دار العقل ودار ماذا؟ ودار التجرد المثالي. ومن الواضح حتى لو لم يصل الإنسان في هذه النشأة إلى التجرد العقلي فإنه يكون له ماذا؟ نشأة مثالية. ولكن الكلام هو أنه إذا فرضنا أن هذا الإنسان في هذه النشأة لم يصل حتى إلى التجرد ماذا؟ إلى التجرد المثالي، كما أن فرض الكلام هو هذا، إن كانت هيولانية ماذا؟ محض، لم تحدث هيئة عقلية ولا علم أولي، لا عقلي ولا ماذا. ولكنه طبعا هذا الفرض فرض ماذا؟ جدا قليل. ولكنه خب الفروض العقلية لا علاقة لها بالمصادق الخارجية، لأنه لا يوجد إنسان لا يدرك الأوليات، وهذا المقدار قدر من الأوليات يوجد ماذا؟ نحوا من التجرد على أي نحو. يقول: لكان القول ببطلان هذه الساذجة لازما اضطراريا. لماذا؟ لأن وجود الشيء في كل نشأة إنما يكون بصورته لا بمادته وهيولاه. والمفروض أن هذا الموجود له صورة عقلية أو ليست له صورة عقلية؟ ليست. إذن لا معنى لأن يكون له حشر عقلي. لكن قد علمت، هذا قياس استثنائي، يعني لو كان للزم لكن التالي باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. لكن قد علمت أن بعد هذه النشأة التعلقية المتجددة الكائنة الفاسدة يوجد ماذا؟ يوجد عالمان صوريان مستقلان باقيان غير داثرين، أحدهما دار المعقولات والثاني دار ماذا؟ دار المحسوسات الصرفة. هذا التعبير بالدار هو مهم، لأنه الإنسان إذا كان يمر مرورا فلا يسمى دار وإنما يسمى منزل، في السفر أكو منازل. أما إذا كان يريد أن يستقر في مكان ماذا يقال؟ يقال هذا داره. إذا أنت سافرت إلى مكان لعشرة أيام لا يقال نزل في داره، يقول وإنما منزله ماذا؟ في كذا. هذا التعبير أيضا بالدار أيضا لها نكتة خاصة، وهو أنه تلك الدار دار الاستقرار، تلك النشأة نشأة الاستقرار والبقاء لا نشأة المرور. خذوا من ممركم لمقركم. على أي لحوة يقول في العالم الأخروي أو بعد هذه النشأة يوجد عندنا داران، خلوا ذهنكم يمي، دار يعبر عنها بدار المعقولات، وهذا واضح ما هو المراد من دار المعقولات، يعني تلك النشأة التي لا توجد فيها لا المادة ولا آثار المادة، هي معنى صرف اللي يرتبط بعالم المعقولات، ولعله فيما يتعلق بقاب قوسين أو أدنى مرتبط بأي ماذا؟ بعروجه إلى دار المعقولات، لأنه ذاك القرب لا هو قرب مكاني ولا زماني ولا جسماني ولا فيه آثار ماذا؟ آثار الأجسام. هذا في هذا العروج. ولكنه أيضا في قوس الصعود النبي الأكرم في ليلة المعراج كان عنده دار ماذا؟ دار المحسوسات، سماء الأولى سماء الثانية، رأى إبراهيم رأى موسى رأى الملائكة رأى الجنة رأى النار، هذه أمور معقولة لأمور محسوسة. من الواضح أن هذه مرتبطة بدار المحسوسات لا بدار المعقولات. ولكن هنا يشير إلى نكتة وهي واقعا مفتاح مهم لفهم مباني صدر المتألهين. يقول المحسوسات على قسمين، أذهنكم جيدا حتى تعرفون أنه هؤلاء الأكابر واقعا مطالبهم لم يذكروها في محل كالكتب الموجودة في الجامعة، عندنا مطلب في الفصل كذا أولا ثانيا ثالثا وبعد ماذا ينقح المطلب في ذاك الموضوع، كما تقرأ في الرسائل كما تقرأ في الكفاية تجد مطلب يقول هنا ومطلب مرتبط هنا يأتي بعد 200 صفحة، مولانا مبتدأ هنا خبره بعد 200 صفحة، والمحقق يحاول أن يبحث هذه القرائن ليجد. كما هو أسلوب القرآن الكريم، كما هو أسلوب أهل البيت سلام الله عليه، يذكر المطلق سنة 10 من الهجرة والمقيد ما لا يجي سنة 221 من الهجرة. هذا أسلوب أهل البيت سلام الله عليه، هذا أسلوب من؟ هذا أسلوب القرآن الكريم، يفسر بعضه بعضا. الآية تأتي في صدر الإسلام وبعد 20 سنة يأتي ماذا؟ يأتي المبين لها. إذن لابد أن نقبل نظرية ماذا؟ جمع القرائن للوصول إلى نتيجة. على أي لحوة هنا يقول المحسوسات على قسمين، قد أذهنكم يمي، يقول محسوسات كما تحتاج إلى لكي توجد إلى مبدأ فاعلي تحتاج إلى مبدأ قابل. أنت الآن عندك بذرة وتزرع هذه البذرة في الأرض، ولكنه هذه البذرة لكي تكون شجرة واقعا يكفي بمجرد أن تعطيها الماء وأن تعطيها الهواء وأن تعطيها الكذا والإمكانات أن تثمر، أو لابد تكون الأرضية مناسبة أيضا، واقعا الأرضية مناسبة وتنتظر 10 سنوات و و و و إلى غير ذلك حتى تخرج من حيز القوة إلى عالم الوجود. إذن محسوس كما يحتاج إلى المبدأ الفاعلي يحتاج إلى المبدأ ماذا؟ القابلي اللي هو المادة والاستعداد. وعندنا محسوس آخر، هذه ذهنك يمي، يقول يتقوم بالمبدأ الفاعلي فقط لا يحتاج إلى مبدأ قابلي، لا يحتاج إلى مبدأ مادي. بعد يحتاج هذا إلى زمان أو لا يحتاج إلى زمان؟ يحتاج إلى الشرائط وارتفاع موانع أو لا يحتاج؟ بمجرد الإرادة يتحقق المراد خارجا مو ذهنا. نعم نقربه من خلال التشبيه بعالم الأذان. أنت الآن إذا أردت الصورة العنقاء أو صورة موجود في الذهن بمجرد الإرادة يتحقق ماذا؟ يتحقق المراد. ولكن يتحقق أي مراد؟ المراد الذي هو المحسوس في عالم الذهن، يعني المحسوس بالذات لا المحسوس ماذا؟ لا المحسوس بالعرض. يقول في النشأة الأخرى بمجرد الإرادة يتحقق المحسوس ماذا؟ بالعرض الخارجي. تريد يوجد خارجا، يحتاج إلى زمان أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. يحتاج إلى شرائط أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. ومن هنا نسميه بعالم المحسوسات غير المادية، وتعبير دقيق. يعني ماذا؟ يعني أن الجسم موجود ولكن المادة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجود. إذن هو نظام جسماني أو غير جسماني؟ جسماني كاملا، له طول وعرض وحجم ويشغل حيزا إلى غير ذلك. ولكن له المادة الفلسفية أو ليست له المادة الفلسفية؟ ليست له المادة الفلسفية. الجواب حسابي شوي انتظر. هذا وين يقع؟ في الحشر الأكبر، يعني في الآخرة. الموجودات الجسمانية المحسوسة لا تتوقف إلا على إرادة من؟ على إرادة العبد. بمجرد أن يريد يتحقق ماذا؟ المراد. عبدي تقول للشيء كن فيكون، هذه أصلا سنجد. ولكن لا يستطيع أن يشاء كل شيء فيوجد كل شيء، وإنما بحسب ما قدم من المقدمات في هذه النشأة. وقد تقول إذن ما الفرق بين الحشر الأكبر وبين عالم البرزخ؟ الجواب أن عالم البرزخ ليس عالما جسمانيا، وإنما هو عالم ماذا؟ عالم المتجرد المثالي. جسم لا يوجد هنا، لا يوجد جسم. لذا أنت تجد في عالم البرزخ أنه لو دفن هنا مؤمن وبجنبه دفن ماذا؟ ها؟ كافر. هذا يكون مد البصر روضة من رياض الجنة، وهذا يكون مد البصر ماذا؟ ها؟ حفرة من حفر النيران. لو كانت جسمانية يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. لذا قالوا بأنه أشباح في عالم البرزخ، أما في الحشر الأكبر ليس شبح، وإنما ماذا؟ وإنما وجود جسماني. من هنا يميز صدر المتألهين بين الجسم وبين المادة، بين المعاد الجسماني وبين المعاد المادي بالمعنى الفلسفي لا المادي بالمعنى الفيزيائي. أحسنتم، معنى المادة يعني الخروج من القوة، جسم ولكنه لكي يوجد لا يحتاج إلى المرور ماذا؟ من القوة إلى الفعل، يعني شرائط وزمان ووقت وإلى غير ذلك. ولكن عندما وجدوا أنه أنكر المعاد المادي تصوروا ينكر ماذا؟ هذا ناشئ من عدم معرفة الاصطلاح. الآن يصرح بهذا المعنى، خلي أقرأ بعض العبارات. قال أحدهما دار المعقولات والثاني دار المحسوسات. التفت، الصرفة التي لا مادة لها، يا مادة، وليس المراد المادة الفيزيائية، لأنه ليس حديثنا في الفيزياء، حديثنا المادة ماذا؟ المادة الفلسفية، يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل، التي لا مادة لها ولا حافظ لهذه المحسوسات إلا من؟ إلا النفس. يعني وجودها حدوثا وبقاء فقط يحتاج إلى المبدأ الفاعلي، ولا يحتاج إلى المبدأ ماذا؟ إلى المبدأ القابلي. أما بخلاف المحسوسات في نشأتنا يحتاج إلى الفاعل وإلى ماذا؟ وإلى قابل. التفت، يقول حافظها النفس، لأن القرآن الكريم يقول الإنسان هو مبدأ ما يريد في تلك النشأة بإذن الله. يفجرونها تفجيرا، مو أنه أنهار مفجرة لهم، لا لا لا، وإنما ماذا؟ أي نهر يريدون، هم ماذا؟ هم يفجرونها تفجيرا. قال لأن وجودها وجود إدراكي، يعني بمجرد الإدراك يتحقق ماذا؟ يتحقق المدرك خارجا، لا يحتاج إلى وجود ماذا؟ قابل ومادة واستعداد. لأن وجودها وجود إدراكي وهو نفس محسوسيتها. وعلى هذا الأساس والمحسوس بما هو محسوس وجوده بعينه، وجوده لمن؟ وجوده للجوهر الحاسي وهو النفس. هذا السطر يريد أن يبين هذه القضية، يريد أن يقول الآن انظر إلى المحسوسات بالذات، هذه المحسوسات بالذات بماذا متقومة؟ ها؟ بنفس النفس، حدوثا وماذا؟ وما بقى؟ بقاء. وجودها في نفسها، وجودها لمن؟ وجودها للحاس، يعني قائمة ماذا؟ قائمة بالنفس. يقول في النشأة الأخرى أيضا الوجودات المحسوسة تكون ماذا؟ من هذا القبيل، يعني تشبيه النشأة الأخرى بعالم ماذا؟ بعالم الأذهان، بعالم المحسوسات بالذات عندنا. قال والمحسوس بما هو محسوس، يعني المحسوس بالذات، وجوده بعينه، وجوده لمن؟ للجوهر الحاس وهو النفس. فالنفس هي الحافظة والمبقية، ولكن للصور، مو مراد صورة يعني صورة ذهنية في مقابل واقع خارجي، لأنه قبل ذلك عبر عالمان الصوريان مرادا من الصورة، لأن قلنا مرارا أن الصورة لها اصطلاحات متعددة، مو مراد قد تطلق الصورة ويراد منها الصورة الذهنية، وقد تطلق الصورة ويراد منه ماذا؟ الوجود الخارجي. مراد أنه هنا يقول صور حسية، مو مراد الصور ذهنية حسية، وإنما مراده ماذا؟ الوجودات الحسية. يقول فالنفس هي الحافظة والمبقية للصور الحسية هناك، ولكن من غير مادة، لا تحتاج إلى قابل، إلى استعداد، من غير مادة. كما أن العقل، التفت جيدا، مثال جيد، يقول من هو الحافظ للنفس؟ ها؟ مراد العقل فعالها، مو العقل الذي هو قوة من قوى النفس. يقول العقل حافظ للنفس، ولكن حفظ إيجاد العقل للنفس وحفظ العقل للنفس هل يحتاج إلى مادة أو لا يحتاج إلى مادة؟ لا، لأن النفس مجردة، والمجردة تحتاج إلى مبدأ قابلي أو لا تحتاج إلى مبدأ قابلي؟ لا تحتاج. يقول كما أن العقل مبدأ النفس وحافظ لها من غير مادة ومبدأ استعدادي، كذلك النفس موجد للمحسوس في تلك النشأة من غير مبدأ استعدادي. قال من غير مادة، كما أن العقل هو الحافظ المبقي بإذن الله للنفس، ولكن من غير أن يوجد هناك حامل للنفس أو بدن للنفس، فلا حاجة للأشياء الموجودة في هذا العالم. مراد يا عالم عالم المثال، عالم التجرد، أو عالم ما بعد نشأة الدنيا، مو عالم الدنيا. فلا حاجة للأشياء الموجودة في هذا العالم إلا بأسبابها الفاعلة، بعد تحتاج إلى أسباب ومبادئ قابلة أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، إلا بأسبابها الفاعلة وجهاتها. هنا يقول السبزواري مراد من الجهات يعني الملكات الحميدة والرذيلة ماذا؟ للنفس، دون الأسباب القابلة والقوى والاستعدادات. فإذن هذه النفس باقية بعد البدن ولم يترسخ فيها بعد، يأتي والحمد لله.